اسمع معايا كده وسمعنا الصلاة على النبي. شوف النبي بيقول ايه في القرآن. بس بعد ما توحد الله البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتسع لأهله ويكثر خيره وتحضره الملائكة وتطرد منه الشياطين. كمان مرة بس بعد ما تدفع الرسوم اللي هي الصلاة على النبي. الثالث البيت الذي يقرأ فيه القرآن ربنا بيديله أربع جوائز. الجائزة الأولى يتسع لأهله، الثانية يكثر خيره، الثالثة تحضره الملائكة، الرابعة تطرد منه الشياطين. وحد الله رب العالمين. يتسع لأهله، يتسع لأهله يعني واحد ساكن في وسط لما يقرأ القرآن هيبقوا ثلاثة. ما احنا عايزين نعرف ايه مقصد رسول الله من هذا. تسأل اهله عن البيت اللي فيه اوضه هيبقوا اثنين واللي فيه اثنين يبقوا ثلاثه، زي الاثنين اللي نايمين على الرصيف. فهو واحد يقول اللي نايم جنبه على الرصيف ما تتاخر شويه وسع شويه، قال له وسع لك انت عايز انام في الشارع. قال لي طب انت ما ايه معنى تسأل اهله يا رجاله النبي؟ إن ربنا يلقي راحة البال في نفوس الساكنين. يا اخوانا ما في واحد ساكن في فيلا خمس اوض وست اوض ومع ذلك لا يطيق العيش. انا بكلمك جد. انا مرة زرت واحد عشان حل مشكلة، لقيت عنده خمس اوض صالون، كل ما حاول كذا ولا لسه قدام. قلت له يا ابني وانا ماشي في الشقة ولا في التمثالة ولا ماشي في الشاد ولا في، ومع ذلك حياتهم كلها مشاكل. واحد تلاقيه ساكن في اوضة هو واولاده وربنا موسعها عليهم كأن أربعة السماوات والارض، وعشان فرحة وكويسين. وساعة ما يجي وقت النوم يقول اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. وساعة ما يقول الكلمتين دول يحط راسه على المخدة على طول يشد مجري يسحب يغرب في القطر بتاع اسكندرية الديزل دي. الراجل يفتح في باب الحديد ما يربطش الا بتدي جابه خلاص ما يوصل على اذان الفجر. ها الثاني اللي ساكن في فيلا وخمس طرق وعشر اوض وسجاد وتكييف وثلاجه وبوتاجاز وتلفون وتلفزيون ومسلفيون ومسلفيون ويجي ما يعرفش ينام. هات علبة المهدئات اللي اسمها سيلين تيرفيرا مش عارف اسامي والله انا ياخد الحبايه ما فيش فايده. طب هات الحبة انت ترى انت تفوها اسامي ما تعرفش طلعوها منين. يكيف حبوب ويغيب يتقلب، مره يحط دماغه على المخده ومره يحط المخده على دماغه، مره ينام تحت السرير ومره يحط السرير فوق راسه، مره يحط المرتبه، مره ينام على السله، مره ينام جنبه فتحت الفراش عارف. وبعدين يفكر ما بينامش ليه؟ ايه اللي بيقضى منامه؟ اذان الفجر. ايه اذان الفجر يولا ويجي ناس الشكوى في المسجد اللي جنبه ان الميكروفون ما يشتغلش في صلاه الفجر. والله ابدا، في اذان الفجر لما بيسمعوا المريض بيشفى. المريض بيبقى طول الليل متالم ساعه ما يسمع المؤذن بيقول الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله، يعلم ان هناك طبيبا اكبر من طبيب الارض. ما توحد يا حبيبي. يا سلام يا سلام يا سلام على ادانا مستد. ما ساعات الباشا ما بينامش ليه؟ انت عارف ما بينامش ليه؟ لانه ظالم. الظلم ما ينامش ابدا. شوف لا الظالم ينام ولا الخايف ينام. ضرب ده وشتم ده واعتقل ده وسجن ده وخنق ده. يوم هو نايم يشوفهم في المنام. وهو نايم يشوفهم في المنام. يشوفهم في المنام. ولذلك والله العظيم يا اخوانا احنا لما كنا في سجن القلعة وبعدين يعني التحقيقات خلصت واللي انضرب انضرب واللي مات مات واللي انسجن انسجن ووضعت الحرب اوزارها فكان الجماعة الجلادين يجي يحكي اللي شاف رؤية يقولها لي بقينا يعني حبايب في الاخر يعني انما كنا قبل كده اتحايل عليها اقول له يا ابني عايز اروح دور في المية اعمل معروف يقول لي عندك من ستة لستة من ستة صباحا لستة مساء ما انفتحش باب الزنزانة وبعدين انفتح نص ساعة لغاية ستة ونص وتغيب بقى لغاية ستة صباحا. والله يا سلام على سيادة اللواء لما دخل مرة لقى باب الزنزانة متوارب شوية. واحد لواء في الجلادين الكبار اللي ربنا ينتقل منه هو عايش في منصب كبير دلوقتي. يا سلام يوم ما دخل لقى باب الزنزانة اما متوارب شوية مسك العيال اللي ماسكين السجن والشيمة وبهدله وإن سألت انتم واردين الباب هو انتم في هيلتون انتم في شيراتون. الله يخرب بيتك ويقول لك دخلت شيراتون وانت نوني ده احنا في حر بقون. الله يخرب بيتك ويقص حالك ويكب زيتك ده احنا في حر بقون ده انت جاي لك بعربية مرسيدس وحتاكل الكباب فوق سطح القلعة وتاكل الخيار القش الصغير ده اللي جاي وتتعشى وتاخد المرسيدس وتطلع على قصر النيل انما احنا مسؤولين بالحياة. ما تسمعني الصلاة على حبيب الله محمد. والله كان الواد يحكي لي الواد الجلاد يقول لي احنا عشان ننام لابد واحد ينام والثاني يقف يحرسه لغايه ما يقوم من النوم. ليه؟ قال لك كل عين ما تغمض الكابوس يدبس على نفسه يتجرح. ما هو بيشوف الناس اللي بيضربها في المناخ. بيشوف الناس اللي بيضربها في المناخ. يوم صاحبه صحيه لان الكابوس ياخد خبره. ولذلك جالي واحد منهم مره قال لي انا سيد مراقي عندها تعميه شديده هتموت من السنسري. اتعلم. قلت له اسمع انت عايز ربنا يشفيه ما توداش لدكاتره بس انا هقول لك وصفه اعمل بيها وربنا ياخد بالك. قال لي هي ايه؟ الواد ده كان عشان واحد يدخل دورة الميه ما يديلوش اكثر من 3 دقائق. اذا زادت المده عن المكالمه بقى عن 3 دقائق تبص تلاقي الباب انفتح وبص كرفان. فكان معانا واحد من السويس شاب كده معتقل بس كان مريض بالتعميه. انت عارف مريض التعميه عايز ياخد له نص ساعه بالراحه. فكان ساعة يا دوب ما يدخل يقبل حاجة يا دوب يلاقي الباب مفتوح والفرصة تفوت. فلما جه الراجل قال لي مراته عندها تعني قلت له اسمع انت عايز ربنا يشفيه؟ الله. قلت له خلي الزاهر ياخد راحته في التبريد. قال لي يا سلام. قلت له بس جرب بس جرب حتى الشخة بتدعوها علينا يا بلد. وحد لا اله الا الله. قلت له ادي الزاهر مده اضافه وربنا حيث. قال لي قلت له النبي قال كده البر لا يبلى والذنب لا ينسى والدهام لا يموت اعمل ما شئت فما سبينه ده. قال لي والله هجرب الحكايه دي. جات النوبه بتاعه درس الميه طلعنا فدخل زاهر خد مدته 3 دقايق وقالوا انه هيبقى عليه لا غاب بقوا 5 بقوا 10 بقوا 15 دخلوا في 3 ساعة. الواد قال مرتاح. الواد قالوا ان الواد اللي ماسك عليه جرى له حاجه يكون نام يكون مات. ما هو مد الفطره والعياذ بالله. مصيبه جدا. فبص تلاقيه واقف على الباب وبيضحك. شفيتم يا زاهر؟ شفيتكم الله قال ايه المعامله دي؟ ده المعامله دي يا خبر اسود. شفيتهم شفيت برضه كده ده احنا اتدلعنا قوي والله. مره واحد منهم جاب لي امانه كده واخدنا عشان اتوضى لصلاه الفجر في القلعه ورايحين نتوضا، بس ده راجل طيب الله يمسيه بالخدمه. قام لقيته بيغمزني في ايدي بحاجه كده. ايه دي يا عم سيد؟ قال لي دي فصله تاكل بها الفول ودي وتقرا فتحه للمنفيسه. اما قلت لها ان ما عندنا راجل طيب في السجن، قالت لي خليه يقرا لي الفاتحه واديله ديت لان الفول ما يتاكلش لوحده. يا اخواتي اعمل ايه للمنفيسه؟ ده انا عايز اقول سمع الله لمن حمد بدل ما اقول اللهم اهدنا فيمن هدى، اللهم خليك يا منافس. وبعدين هو مدخلني بقى عشان يقفل عليا، قام في ودني وقال لي ايه؟ بس انا ليا رجاء. قال لي اوعى ترمي القشر بره، قشر البصل الذي ممنوعات. يا يعني قنبله ذريه؟ قلت له يا عم سيد. قال لي نعم. قلت له والله حاطلها بقشرها، انا ما احب لك الاذى لانك راجل طيب. ها؟ واحد لا اله الا الله. فلما الراجل ريح اخينا في اداء الحاجه وقضاء الحاجه، روح لمراته قالت له انا ربنا كفانا. والله العظيم زي ما بقول لكم كده يا رجال، كما تدين فدان، كما تدين فدان. فلما سيدنا النبي يقول البيت الذي يقرا فيه القران يتسع لاهله، ده حاجه مجرد. احنا كنا قاعدين في عنبر ابو زعبه، الاوضه الجواب في المكتب بتاع الجامعة دي فيها 130 واحد، لدرجة والله كان فيها ناس ما فيش لها مكان غير في الكابينيه، يوم يحط رجليه جوه وراسه بره. وبعدين 130 دول مش هقول لك حشاشين ولا خمرجية ولا لصوص، أكثر ناس في مصر، ناس قوامية وصوامها مهندسين على محاماه على ائمه على اطباء، وكل عنبر مستقل بذاته، فيه امامه وفيه المهندس بتاعه، ويقوم المهندس في اسمنا عشان يقسمنا على عدد البلاط، كل واحد ثلاث بلاطات طول وبلاطين عرض، واخد بال حضرتك؟ ومع ذلك كان القران يجعل السجن كانه جنه. البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتسع لأهله. انت عارف كنا حبايب، ما في كان خلاف بينا الا يمكن في حالة واحدة بس، ان واحد عايز يقفل الشباك والتاني عايز يفتح، يوم يحصل نزاع، ده عايز يفتح الشباك وده عايز يقفله. ولذلك مرة واحد اسمه عبد العاطي سلامة قام يدن الفجر وكان محافظ على نفسه زي محمد عبد الوهاب كده، خاف من الهوا ويغسل الصابونة بالصابونة. ها؟ يعني ما كانش وش في السجون، يعني كان بنكاح. فقام يقدر الفجر، فواحد من الشرقيه قام فتح الشباك، كان يحب الهوى، خلى عبد العاطي يقدر الفجر وجا ايه فتح الشباك. عبد العاطي بيقول حي على الصلاه، بصيت لقيته لما لقى الهوى جاله طب حي على الصلاه ولا ايه؟ اقفل الشباك يخرب بيته، حي على الفلاح. قلت له لا يا عبد العاطي، عاد الاذان ثاني. ها هذه كانت المساله، انما كنا حبايب في كل حاجه. والله العظيم كان الواحد يزيد هدومه تحت المخده يصبح ما يلاقيهاش. الهدوم راحت فين؟ اللي هي بدله السجن، ما هم لابسونها بدل على اخر الزمن، حته بتاع جربانه كده وجاكيته و... الله، والبس البدله حته خيشه والعياذ بالله. الله يخرب بيوت بتوع الثوره وايامهم، ايام سودة الحقيقه. والله ليه كده؟ ليه كان يحصل كده؟ ليه كده؟ البدله نلبس بدل السجن والواد ايه؟ عايز يحط لي الحديد في السجن. قلت له يا ابني هو انا هخرب اروح فين السجن يعني؟ يا ابني اعمل معروف، ده حديدي كسر الايديه. بس انا هلبس حديد حجري؟ حد يروح فين يا ابني؟ ده انتوا البلد ثلاث ارباعها امن مركزي ومباحث عامه ومباحث جنائيه ومخابرات عسكريه ومخابرات عامه. ده الواحد يعني ترفكهاني مباحث. انت واد مباحث. انك وادي مباحث. والله العظيم. هو يا ابني. هذا هو يا ابني. هو ده ابني يرفع راسك يا اخي فقد مضى عهد العريسون. ايه يا ابني دي؟ ايه يا ابني دي؟ ايه اللي حصل؟ وحد الله يا مسلم لا اله الا الله. ويقطع خيره. البيت اللي يقرا في القران خيره فيه مهما كان صاحبه فقير. والله الناس اللي بتاكل لحمه دامي ما بتنامش، اللي بياكلها بجرجير وفجل وطبق فول وطبق سلطة مجموعة فيتامينات لطرة، ربنا بيبارك له وبيناه وبيناه وبيناه. انت بعد الاكل بتسأل الساعة كام كذا ليه؟ عشان اصلي الصبح. غيرك بيسأل الساعة كام عشان اخد الدواء، وساعات ياخد دواء قبل الاكل ودواء وسط الاكل ودواء بعد الاكل. يعني سنة قبلية وسنة بعدية وسنة ظرفية وسط الاكل. انا حضرت واحد من الناس اياهم، بصيت لقيته عشان ياكل الدكتور واقف زي ما يشتروا بتاع الموسيقى. كل من ده معلقة، ده ما تجيش يمنته اللي هيخرب بيتك. لا كل من ده نص معلقة، الشوربة مش عارف مش محطوط عليها ملح، العيش سن، الجبنة قريش، وحاجة غريبة. انا وانت بنقعد قدام طبق المش بيلعب الدبش الشطرنج، يعني طبق مش من سنة 47 قبل قرار التقسيم. وبيدبقوا. يا سلام يا سلام يا رجالة بعد ما توحد الله. ويغيب ياكل ويرفع رسوم جدار الإناول الإلة الحمراء، ويغيب يكركر يكركر، وبعدين يتوجه بحري ويدي تقريعة في الكلاكس المفسود ويقول اللهم ادمها نعمة واحفظها من الزواج. والله دي سعادة، والله دي سعادة. نحن في سعادة لو علمت بها الملوك لجالبتنا عليها بالسيوف. ولذلك النبي قال ايه؟ ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.